دان ودانه ودانه دان ودانه ودانه دان داني دان وداني وداني دان ودانه ودانه ودان شفت البارح عشية غانية بيضا محياها هلالي وذر عيدها ندية كل شي فيها خلق الله زين وذر عيدها ندية كل شي فيها خلق الله زين بعد ما غابت علي كالصنم تميت واقف في ظلالي من عبار ينظر الي قال ما للشخص ذا زارع فين راح يترحم علي قال ذا عاشق وفي العشق يصالي نارها الحمراء القوية مثل بن زامل وبن زايد حسين عادت الليلة إلي قلت حيا بالذي حزنه بدالي مرحبا بك يا صفية الحلاوات ذي جبتها منين قالت امي مغربيه والابو من نسل بو زيد الهلالي ليلي نزح للارض الذيه من بلد الاحقاف وانت في من فين قالت امي مغربيه والابو من نزل بو زيد الهلالي لينزح للاراضيه من بلد الاحقاف وانت من فين قلت انا واهلك سويه من بلد واحد وابوك يصير خالي حضرمي وامي حضرميه جدنا واحد وبك يا مرحبا قلت انا واهلك سويه من بلد واحد وابوك يصير خالي حضرمي وام حضرميه جدنا واحد وبك يا مرحبا يا ترى عادك صبيه ما ترى عن نفس شي والقلب خالي من بلاوي هالهوية منها يا كم بكتكم من عين قالت لسانك جرية ما خجلت حين ما قلت تعالي يا ترى عادك صبية اخذ جوابي واستلم في كلمتين لم ازل عذرا نقيه من طرح فيه في يداي ورجلي عقالي صافيه مثل البغيه من حلو بالنوب في نجم البطن قلت افترت إلي واسمعي لي هو على قلبي وبالي باش أنا زوجة ولية عشريعة سيدنا جد الحسين قال ترضي تهنية روح إلى أهلي تشجع لا تبالي قل لهم بعث الصفية وسألوها ما بغيت المهر دين رحتنا رحتنا وياها سوية لا لها لي عمدة وسفوح الجبال لها انفسهم هنية رحبوا بي وكرموني مرتين حين سمعوا ما معي قال ابوها صرت واحد من عيالي صار لك واجب علي نقسم نصفين لمعنى العوين واصبحت زوجة ولية هي ونصف البهم والهجن الجمالي خلفت اثنين لي الحسن واحد واحد الحسن شفت البارع عشية غانية بيضاء محياها إلالي وذرع يديها هندية كل شي فيها خلق الله زين